أولاده والفتح إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. عم الشيخ مصلح باطا إن ربنا يرحمه رحمة واسعة. صاحب الذكرى عم الشيخ عيد مرسى عم الشيخ ابراهيم عيد مرسى اللي بيحيي كل احباب حضره النبي. عم حق عيد حق يحيى شجر ربنا يرحمه رحمه واسعه وامتنا وامتكم واموات المسلمين. كويس الشيخ محمد الشرقاوي حق ام زينب. كويس الشيخ سامي السني كل اللي ساهم بماله وروحه وجهده وحاله ربنا يخلف عليه بالحلال. كويس الحاج مصطفى الجراشي ابو زعبل ومدها. كويس الحاج سمير الفخراني وصحبته حق فتح العرابي والحق مصطفى العرابي وصحبته. بهتير بدر ابو الحمد خويا محمد محمود المر والشر حق محمد فريد وصحبته. حق عاطف عبد القادر وحبايبه والشيخ مجد عيد الشيخ عواد اللبان واخي نجاح الظابط وسيد نجاح الظابط ربنا يرحمه الشيخ سمير كبريت واخي الشيخ ابراهيم قبص والفتحه لاخي الحاج جعفر ابو احمد حق سيد بغدادي اخويا عصام زايد اخويا الحاج جمال زعزوع والحاج احمد زعزوع اخويا الحاج تامر الشيمي اخويا محمود الجارو ربنا يرحمه اخويا محمد عيسى اخويا سيد الحجار ابو مصطفى اخويا محمد سلام ربنا يشيل عنه اخويا محمد ريشه باشمهندس محمد ريشه والحب واهل الحب بيت السلك لاحمد المرزوق سيدي عبد الحميد وسيدي علي الاعصر ويا جمال ابو ليلى والقصيرين ومدها. شبيل القناطر وعمد شبيل القناطر اللي حضروا منورونا اخويا الحاج ابراهيم كشري واحبابه وان شاء الله يوم الاحد 31/8 بمولد سيدي سعيد البحر بشبين القناطر بخدمة أخويا إبراهيم كشري خدام أهل البيت خدمة المتحبين في الله سيدي علي زين العابدين والست أم الحنان أخويا عرب السنان وإخواته عرب العيايدة واخويا الحاج عادل ابو جدي والحاج عبد ابو توفيق وعباطه وبيت عباطه وسيدنا الرفاعي وجيش خلاص من عارف مين حاج محمد عيسى واحمد جمال الليسي واخويا اشرف فوده وجوجه وجوجه الاسعاف واخويا جمال أخوي سيد حسين وأخوي محمد الجار وأخوي أحمد عبد الغني وبيت الحوت الرفاعي أخوي محمد مختار أخوي راضي الحوت وأولاده عطية وأحمد ويوسف ربنا يطرح فيهم البركة محبة في رسول الله. عم الشيخ جابر المدني الحرامي وأولاده سبع الفل ياسيس عم الشيخ عبدو عم الشيخ عبدو أخويا محمد سبيرت أبو كريم اللي بيحيوا صاحب الفرح. نعم حق أحمد عواد والقلق وابويا ابو قاسم اخويا الحاج اشرف اخويا اشرف هوده اشرف نصار حاج اشرف نصار حاج احمد عيد والشرطه وريال الشرطه ابو عبد الله يصبح على خدامه احمد بعزه احمد محمود الجعفري وعم الحاج محمود ألمونيا وصحبته واخويا حسن الارعلي والحاج زكي النبتيتي واخويا ماهر النبتيتي اللي بيصبح على سيدنا النبي عرب الطويلة عمر عرب الطويلة من الحاج عبود بن خليف ربنا يصفح عنا وعنه يا رب وفي الحاج مصطفى بن خليف عيني يا ابو تحت عمره وكل اهل بن خليف عرب الطويلة ومدها صبحوا على سيدنا النبي وحب سيدنا النبي حاج محمود صوان وفي اسلام عبد التواب وخالد ابو حجر وفي مصطفى العرابي الحاج فتح العرابي الحمد لله حبيبي رضا الحمد لله اخويا هيما دوكو وفي الحاج ماهر النبتيتي وعم ابو هاشم ولد عم ابو هاشم حاج ابراهيم كشري يحضر بيحيي اخويا محمد سبيرتو محبه في النبي سيد ابراهيم محاسيب على سيد ابراهيم وقال حاج عادل الطوانسي محضر الاول وفي الشيخ مصطفى حمزه على دماغي من فوق والفتحه لاخويا الحاج احمد الليسي الحاج جمال الليسي وبيت الليسي سيدي حسنين المنصوره يا عم يا ناغي عم الشيخ مصلح حمزه اللي حضر نورنا وكل مداحين حضره النادي بعمار والحب عم الشيخ مصلح ابو سلامه وخدامينه واخويا الحاج ياسر كمال يا شيخ مصطفى اللي بيصبحوا على سيدنا النبي وصاحب الفرح عم الشيخ عيد مرسى واحبابه ان شاء الله وداد يا رب شيبه الحب في حد ما قلناش في حد ما قلناش توكلنا على الله اخويا الحاج محمد الشراوي الحاج ابو زينب حاج محمود المونيا اخويا حسن ارعلي حاج زكي النبتيتي حاج ماهر النبتيتي ونهرو كل تجار الموبيليا اخويا الشنجلجل وكل خدامين اهل البيت باي شيخ مريم أوبوس في أحمد أرطا الشيخ محمود الكردي وقفة العيد إن شاء الله يوم الاثنين 15/9 مش كده هو برضو الشيخ خليل الشيخ خليل يا عم دي عاطف عبد الهادي ليلة أخوك الحاج عاطف عبد القادر يوم 15/9 للشيخ خليل دعوة عامل جميل يا أحباب وإن شاء الله 12/9 بشارع الأسمية 13/9 أمام منزل الشيخ محمود الجمل والدعوة عامل جميل يا أحباب النبي وقفة العيد الكبير عند الحاج جمال الليسي بالخنكة شيخ أحمد بعزم وخلي بالك من الحرمية الليلة فيها حرمية حق محمد عيسى الليلة كلها حرمية أمان إن شاء الله الحد 31/8 بمول السيد سعيد البحر مش بين العناطر عند الإخوة المتحبين في الله أخويا عمر الديزل وأخويا إبراهيم كشري حق أم حمادة والحب وأهل الحب عودا يا رب أمان أمام بدين الحب أمام بدين الحب مدام الحب بعد إثبات والاتصف بالجمال شاهد جمال الذات بعينه نظر عينه وجد في العين تجليا آمن وأمم بها لما رأى الآيات على الأرض قاعد لكن روحه مع البال في السماوات صلى على النبي عليك أبو أيمن لله رجال أولياء دوخوا العفاريت اللي عاديهم يا عم يا أبو مرسى هيندم ويقول يا ريت يا ريتني طوعت الأمارة وفي ركب الأمارة مشيت على الباب رفعت العلم ابو الشيخ عيد وعلى الكريمه ناديت قلت لها مادح لجدك يا طهره وخادم لاهل البيت قالت هتكرم يا ابو ايمن ما دمت هنا في الحما في حماهم جيت واذا حصل لك الم يا مداح النبي انده قول مدد يا اهل البيت مدد يا رب نعم نعم على مينة الوجد يا سيدنا الحسين مولانا دي ولي أهل المعاني بيخبروا بالذات ودي ولي ناس باعت نفوسها ودنيتها وتعلقت بالذات امانة يلي انتو عزي يا عزي امانة يلي انتو عزي يا عزي كيف العزيز ينفت قلب بلاش معيرة دحنا على الندهات إن قصر الحي خدامك ما دمت سالم من اللي في المقامات يا أبو أيمن ما دمت مع ربنا بالستر هي أمك وعيش بعرق جبينك لخالك ولا عمك وطع والديك وخصص بالحنان أمك عشان هو اللي قال كده الجنة تحت أقدام الأمهات يفتح عليك أبو أيمن أنا عجبي على بنت شيلت عينيها سبت في الهوى ونفات اللي ترعي له بلمحة يصبح نادم معنا ويلغي بكل لغة وصيد ريحي علي يا وصيد ريحي علي يا وصيد ريحي علي وقالوا الطيار هيهات الخلق لها جرح واحد يا زينه لكن انا ليا من الجروح ألوفات الخلق عيت وطبت وانا على دمع عيني ببات اه والله عمر دمع العين ما بيرجع اي شيء راح ان شاء الله 22/9 عند الحاج جمال زعزوع حق جمال زعزوع حق تامر الشيب خنكة ومدها الله أولاد عم الشحبش والقلق أخي سيد عجمي وعم الشيخ مصلح وفي الدنيا الشيخ وسام عربي وعم الشيخ كمال وأولاده وخير حق ياسر أبويا أبو هاشم ولد أبويا أبو هاشم وخير حق وليد أبو الليف اللي بيصبح على صاحب الفرح والولاية وخير حق أشرف سالم عم أبو هاشم أبو جعبل ومدها كفر سليم ومدها بيت الحرام الرفاعي وعم الشيخ سامي السني حاضر عم الشيخ سامي السني اللي بيحيي اخو محمد الشرقاوي والحاج مجينا وكل الناس اللي حضروا منوروا اخويا الحاج جمال زعزوع حاج احمد زعزوع وبيت زعزوع بيصبحوا على سيدنا النبي اخويا محمد الجار اخويا السيد الحجار اخويا تامر الشيمي اللي بيحيي جميع الاحباب اخويا الحاج اشرف سالم بيحيي اخويا الشيخ مصلح حمزه وحبايب واخوي حسن سكينه عم ابو هاشم وخدمين بتاع عم ابو هاشم اللي بيصبح على سيدنا النبي وعم الشيخ سيد الشواربي وبيت الشواربي على بابك يا سيدنا الحسين اتجمعهم اهل الرضا جماعات جماعة منهم بيبنوا القصر باللبنات وجماعة تانية بيملوا في الهدر شربات وكل طيفة بطيفتها يا عمي يا ابو مرسلها عند اهل الكمال على ماس. عم الشيخ المصريه واولاده الحاج ام احمد نصبح على سيدنا النادي واحنا في سيدنا النادي ان شاء الله عوده كل سنه وهي طيبه. الحاج محمد عيسى بيت الحوت الرفاعي اخويا راد الحوت اخويا الحاج احمد الانفاس وبيت الانفاس وسيدي مليك المرج ومدها هاي لروح الشباب الحوت ربنا يرحمه رحمه واسعه حاج مراد ربنا يرحمها رحمه واسعه وعطيه واحمد يوسف ولد اخويا راد كفر سليم اخويا عثمان طبيره والحاج احمد طبيره والحاج عادل أخي الحاج مصلح أبو شحاتة أخي عربي لحضر منورون وكل طائفة بطائفتها في وسط بستان يا بشيخ مصلح بناه الحق عالأمانات ده قصري من يا عرب اللي عليه لما قالوا قصري قتيل الهوى يابا يابو السباع اللي غرر ولا مات سابح في ملكوت ومتجلي عليه الذات في دولة أخرى لأهل الكرم سكنات سكن بأهل التقى روحي اللي لهم علامات ما مالوش مع أهل التقى مالوا مع أهل الزاد نالوا العناية من الباري لما صفوا لربنا إنيات اللي شرب شربته يما زين يا صباح نديم معنوي بيدو يوزع النفحات الحاج مصطفى الغنازي سيدي سوداد العرب ومدها اللي بيصبحوا على سيدنا النبي وحب سيدنا النبي وصاحب الفرح الحاج احمد تميره والحاج عثمان تميره وخي عادل العجب كفر سليم وعمد كفر سليم ان شاء الله الليله جايه بعرب العيايده عند اخويا الحاج عيد ابو حرينه فرح بنته دعوه عامه لجميع الاحباب وخدام الليله خدامكم احمد عبد عيني عيني يا انت تؤمن الله الله الله ابو الامير فهد الحاج تامر الشيبي الحاج جمال زعزوع سيدنا الحسين الحاج محمد عيسى والحب الله الله خير حق تامر الشيبي خير حق سيد الحجار حق جمال زعزوع حق احمد زعزوع خير محمد الجار ومحمود الجار وربنا يرحمه فتن واسع حق مصطفى العرابي حق العرابي وعبد الحق محمود اللي حضروا منورونا عم الحاج محمود عطله عم الحاج محمود جد الله ويسبوا على سيدنا النبي يا رسول الله يا عريس نظر الجاي يا ابن عبد الله النظر لله يا مدد يا مدد يا رسول الله. الحج عادل ابو جندي العرب ومدها حج عادل ابو جندي اخويا فتح حسين اخويا الحج سيد حسين الست احباب الست اخويا محمد وشركة الارزاق بالله اخويا الحج حسين السيسي وصحبته مش جابر الاذن الحرامي واخويا عوف حاجة مبطة شبين الاناطر ومدها يا رسول الله حاجة اشرف بركاوي حاجة بديع ابو سرحان وابو جعفر وعمر ابو جعفر اخويا جمال ابو حشيش وبيت الحرام اللي فاعل يا ابن عبد الله النظر لله يا مدد يا مدد يا رسول الله حق عادل ابو جندي وجنادية ويوم عشرة عشرة حق عادل ابو جندي حق محمد عيسى اللي بحي الشيخ فصل حمزة حق جمال زعزول حق تامر الشيبي الصحبة الحلوة الخنكة وعمادها الحق سمير الفخراني ابو زعبل وعم ابو اسد يا رسول الله يا حبيب عمر الكيزي واخويا ابراهيم قشري سيدي سيد البحر واخويا الحاج ربيع مش ملحق ده انت هتبغنى من فوق وشهرته الجيش ربنا ما يحرمناش منه يا رب والعرب وعمد العرب يا رسول الله فتح الى روح عبد الحاج سليم الغنازي سيدي سوداء اخويا الحاج مصطفى الغنازي وحبايبه يا رايح الليل امانة سلموا لي عليه اخويا الحاج اشرف البركاوي اللي حضر ونورني بحيي اخويا الحاج سمير الفخراني ابويا ابو اسم ابو جعفر ومدها اخويا جمال اباي وامه الحاج ابو سيد بيصبحوا على سيدنا النبي وابويا ابو اسم الحاج اشرف البركاوي بيحيي الحاج بديع فؤاد سرحان والبشمهندس محمود ابو طب اخويا الحاج سمير الفخراني ابو جعفر ومدها يا رايح الليل الله الله أما نسلموني عليك وقل في مدحنا الله طالب يزورنا زرائيني. أخويا الحاج وليد أبو الليف وأحمد ابنه حمد حسن أبو الليف والخنكة وأخويا جمال أباي حيو خدامهم أحمد عزة يا أيمن. وعندي شيء باكي الحبيب ده عمر الروبي الحب ما نسلموني عليه أنا قصدي أزورك يا نبينا يا ضامن الجنة إلينا دنا دنا دنا قصدي أزورك يا نبينا يا ضامن الجنة إلينا عالصفا والمروة نسعينا رحنا غسلنا زنوبنا وجينا عالصفا والمروة نسعينا رحنا غسلنا زنوبنا وجينا مما زمزم تغطينا رحنا المدينة يابا وجينا انت على الضوار يا طه يا عدنان انت على الضوار يا طه يا عدنان بشري إسلام بجنة العدن بشري إسلام بجنة العدن وآه يا حمام يا حمام اه اه اه يا حمام اه اه اه يا حمام احمد وجميل هو نبينا حضرت النبي حق محمد عيسى من حي الشيخ مصلح حمزه الصحبه الحلوه السيد عمش الحمد عاد حضر ونور هذا دي عمي ابو جاسر اه مش هكلمه انا سيد حد حمد عقل والحب السيد الفتحة لأخي الحاج اشرف فودة رئيس مجلس ادارة العزبة اخي الحاج ناصر البلكي بشت الامارة سيدي علي البيومي بيحيي اخو الحاج اشرف فودة وبيحيي اخو الحاج اشرف والحاج اشرف نصار وحضر ونورني شركة الارزاء بالله اللي صاحبها ربنا وكان الحاج حسين السيسي اللي يصبح على سيدنا النبي وحدة سيدنا النبي كل أنا رويح كل أنا سبحان صبح على سيدنا النبي عودة في عمر الروبي وابو زعبة لومدة أبي أبو هاشم أبي عبد الجليل والست عطيات أبو زعبة كان حق سمير الفخراني اللي صب على كل حق اشرف البركاوي حق بيديه سرحان والبش مهندس محمود ابو طبي وصاحب الفرح والاستاذ سلطان ده باش مهندس رمضان ابو جمعه والكهرباء واداره ابويا ابو اسس ولاد ابويا ابو اسس وابو زعبل وعمدها الحاج اشرف سالم ابو سريع الحاج محمد مش عايز اكلمها انا عشان تعمل بسرعه بمجدي صباح الفل حبيبي كهرباء مهندسين الكهرباء والحاج مجدي والحاج رمضان والحاج سلطان صبها على سيدنا النبي ابو زعبل وعمدها مستمجد ابو حرينه ابو سريع والحب مين خلاص اخويا مجدي سيدي سودان وخدمينه وخالص رمضان وكهرباء وإدارة كهرباء اخويا رمضان ومجدي حاجة حمدي عقل والست ومحاسيب الست اه كده الراحة حلوة كفاية الحاجة عاطف عبد القادر وان شاء الله 15/9 التخوف الحاجة عاطف عبد القادر بالشيخ خليل ابنعوا عامة وخدام الليلة اخوكم احمد بعدها فتحة لأختي الحاجة الست المرفعية اللي بتصبح على سيدنا النبي حرص النبي أخويا الحاج بديع سرحان وعم الشيخوات سرحان وأولاده فرد فرد صبح على كل الناس اللي حضروا منورونا أبو زعبل وعمد أبو زعبل اخوان حاج عشماوي واخواته نور بدا نور بدا فتهتكت اكبر نور البلا فتهتك سيسي الحب أكبالي وتسعرت نار الهوى بحر الدموع صبابتك فكيف السليم كيف السليم كيف الخلاص مولاي كيف الخلاص وهذا عيشي وزادي وهذا عيشي وزادي يا يلا على باب من أهوى على باب من أهوى على باب من أهوى وقفت مناجيا أنا أرجو الوصال يا والله أرجو الوصال ومن حاتمي الإسعاد أنا برجو الوصال سيدنا النبي وصال سيدنا الحسين وصال أهل النبي وصال أنا برجو الوصال ومن حتى إسعالي فعرفت من بعد الجهاد فعرفت من بعد الجهاد حقيقة بأن العناية تسبق الإيجاب تسبق الإيجاب سيدنا الحسين مولانا ولي النعم مولانا سيد الشهداء مولانا يا مولانا مولانا زين العابدين زين العابدين تفسر للمساكين كعبة العاشقين يا شيعي الحق كذيبة زعتر الحب يما يا ستي يا ستي يا ست أفعرفت من بعد الجهاد يا أحمد حقيقة بأن العناية اوعى الحرمية تسبق الإيجاب في عالم الأرواح في عالم الأرواح أنا كنت مبايع أنا كنت مبايع الفضل نزل الفضل نزل أيوة أيوة أيوة نعم لوجه الله ومن قبل روحنا كان جمعي قائما وبه عرفت طريقتي وعبادي ومن قبل روحي يا روحي أنا كان جمعي قائما وبه عرفت يا له طريقتي وعبادي ومن بطنكم ومن بطن أمي أنا قد ولدت متيما من بطن أمي أنا قد ولدت متيما يا سيدنا النبي حضرة النبي سيدنا النبي حضرة النبي نظرة للنبي استرها نظرة لك للنبي يا ولا نظرة لك للنبي يا حضرة النبي أنا بيت النبي أنا بيت النبي يا أبا العالمين يا أشرف سبحان الحق يا أبا العينين يا سيدي إبراهيم يا أبا الربعين يا بدوي يا العرب يابا يا بدوي ومن بطن أمي أنا قد ولدت متيما أسعى إلى قدري أسعى إلى قدري قدري ويوم ميعاد وحين التقايا أنا والحبيب تناصر عني الغيوم وصرت في الشهاد وعرفت إخواني وصرت بركبهم فهم السبيل لكعبة الحصاد أجب وأدهب وأدهب ربنا يبارك فيه أبو حبيبة حق سلحة سلحة التحوري وبيت التحوري وبيت باطة الأحملي عم الشيخ سيد باطة وأولاده في عمرو محمد وعبد الكريم والفتحة إلى روح عم الشيخ مصلح باطة إن ربنا يرحمه رحمة واسعة ويطرح البركة في أولاده والفتحة أبو حبيبة أخويا الحاج حسين دالة اللي بيصب على سيدنا النبي وأخويا الحاج أحمد عبد الغني الجاري ومحمد صب على سيدنا النبي عودة أخويا الحاج سيد حسين تحية طيبة حاج محمد مختار أبو عمر من يخلوه له برمضان مع اللي فتح حسين درويش أبو حسن شطاع المعلم حسين السيسي وختامهم أحمد بعد عيني أبو حمد عيني أيوة شيخ أمانة يا زمن أمانة يا زمن اصبر لي ما تفتح لي حق مصطفى العرابي حق فتح العرابي حق سمير كبريت والسادة الرفاعية معرم العيدة اللي بسطوها على سيدنا النبي حق سيدنا كبريت الحق أشرف سالم رب الاسم طريق وكل سوينا أهل النبي سطوها على سيدنا النبي عودة أسري بيقول لك الحنية شرع إحساس مش كلام تعالوا خلاص تعتيزي تعتيزي أسري بتحاول الدنيا كلها يا عوض الله كل اللي يجي منك حل من حب فيك اشتعتلك واتدلع بس يلا يا ابن المرض من حب فيك اشتعتلك ومن روحي فيك انا بدلك وكل حرف بدونه يطلع بسرك ربنا يشفيك يا محمود قد الله أنا أشرف سبحان أبو مصطفى العياني الحق محمد أبو جندي أخوي الحق عيد أبو جمعة اللي فرح منك إن شاء الله من الجاية لو عمل جميل عم الشيخ كرم وعم الشيخ مصلح وفدائين بك عم الشيخ مصلح يصب على سيدنا النبي عم الحاج سيد العوبي وأولاده وعم الحاج سيد ريح يصبح على سيدنا النبي وحسن النبي يا عوض الله علينا في الشقانة والتعب انت حسن سكينة والحب الخصوص عم باسم علشان اللي حبنا انت غلباوي انا قلت لك خلاص هقول عايز بتربيا قال الحاج محمد ابو السلام ربنا يشفي يا رب صبع الحاج سيد بغدادي صبع على اخوي عصام زاهي الدنيا وفي والفتح على عم الشيخ سيد صابر واخواته حبايبه الشيخ سعيد حاج اشرف الجركاوي حاج عمرو نوري الاستاذ رافت حجاب وسيدي احمد حجاب ست وحمد الست هنا على عمرو السيكره الفتح الحاضر في النبي مولانا سيدنا الحسن مولانا سيدنا الحسين سيدي احمد الرفاعي وسيدي احمد البدوي وباشا الاماره سيدي علي البيومي ادعوا عمل الجميع 27/9 عند اخويا احمد الصيني في الشونه سيدي احمد البدوي ما حسيبه اخويا محمود الاباني واخويا عمرو واخويا عبد الكريم وسيدي عبد الكريم باطا وخدامينه واخويا محمد سيد باطا طه الفتح البيت الريحي حق سيد الريحي واخويا تخو الريحي وحبايبه وشلاه سيدنا الحسين حكم ابراهيم وعم الشيخ مصلح وعم العسكري وعم الشيخ كرم وحبايبه اللي بيصبوها على باب النبي وعم الشيخ عيد عبد الدايم الشيخ عيد عبد الدايم والمجلس الصوفي اخويا ابراهيم الشيمي ربنا يرزقه ويرزقه الصالح معلم سيد الشيخ عمر احمد خانك وعمد الخانك يا عوض الله يا عوض الله علينا يا ابو دنيا في شانة وتعب علشان اللي حبناه لا فعل غيرنا وتعب يا ما جرينا وراه في وسط كروب متعب منه لله باي الناس قالوا لي يا عاشق سيبه ترتاح الناس قالوا لي يا عاشق حاج ابراهيم الشيمي اللي حضر ونورنا ابو فهد حاج تامر الشيمي والحب من يوم هويته وقلبك اتملى اجرى عم الشيخ عيد عبد الدايم واولاده سيدي سعد الدين الجلاوي انا نمت وصحيت لقيت نجع الحبايب شانه يا بدوي على الحلوين وتعب من حبيني شف حبيته لا لا لا كبير عين ولا ولا ولا ولا ولا ولا من حبيني شف أبو رحمة من حبيني شف لا لا لا أنا حبيته لا لا لا كبير عين ولا ولا ولا ولا ولا ولا فرشتي للرمش فرشتي للمش ريتها وإذا ريته في ذراع عيني ومن كرهني أنا من قلبي كرهته والله من كرهني اوعى روحها أنا من قلبي كرهته تحرم رؤيته على عيني على عيني على عيني حبيبي فعلك دهش حبيبي خلى عقلي خلي حبيبي فعلك دهش جهل والحب خلى عقلي خلي ولا ولا ولا عصر لك التين عصر لك التين تسقيني مرار الخل عصر لك التين تسقيني مرار الخل ربك حكم بالعدل بدر سيدك حكم بالعدل عمري مزان ومخل عمري المزان مختل مختل سيدك حكم بالعدل بالعدل عمري وزان ومخل مخل السن بالسن لكن العين بالعين الحاج سيد ابو رحمة الحاج سيد التحوري الحاج ابراهيم الشيبي الحاج كامل الشيبي اخويا الحاج طه السلكاوي ونعشيش عمد نعشيش عم الشيخ طه وعم الشيخ ناصف وعم الشيخ سعيد صب على صاحب الفرح باش مهندس احمد الصيني حق سلامة الصيني واولاده ربنا يبارك فيهم الله يقويك يا حبيبي مسترد سيدي عبد الحميد وعم ابو اسس عند رمضان ابو الشحات واولاده صباح على صاحب الفرح اولاد يا رب ست ام حسيب ست الكل فالحق حمدي عاد ابو صبرا محمود عاد فالاستاذ رافت حياك صباح على سيدنا النبي عوده والمعلم برامي الشيخ ربنا يعود عليه حق سيد الدحور ابو رحمة صباح الخير يا باشا انت يا باشا الو الو انا البيت واللي صلى على النبي يكسب الو وشلها عيش ايوه ماهر يا ماهر يا ماهر اللي صلى على النبي يكسب لله وعلى الله ست السيدة زينب يما يما يما مولانا ستنا الحسين يابا يابا سيدة علي زين العابدين يابا يابا نفسة العلم يابا يابا يابا الله وعلى الله يا شيخ يابا يابا يابا الشيخ أدهم وست أم أدهم وأبو أدهم وكل عائلات الثمن اللي صلى على النبي يكسب المكرمية الشيخ محمود الجامل وان شاء الله 13 9 امام سيدي محمود الكردي والمالك كمال المليلية ابو الامير ماذا وصبوا على سنة سنة انا مالي ومال البشر، انا مالي ومال البشر، القلب ويا الله، القلب ويا الله، مالي ومال البشر، القلب ويا الله، في كل شدة صدق اجيب في يوم انسى، في كل شدة صدق اما اجيب في يوم انسى، مالي ومال البشر، القلب ويا الله، بكل شدة صدق حق سيد خد، بكل شدة صدق اما جيت في يوم انسى، اما جيت في يوم انسى، ارسل محمد لنا، ارسل محمد لنا، والحق في مين وخال حد سيد، والحق في مين وخنكة وخنكة، محمد لنا يصب على صاحب الفرح، محمد لنا أرسل حبيبي لنا، أرسل محمد لنا، والحق في مين، قرآن كريم معجزة، قرآن كريم معجزة، تعجز عدوين، قرآن كريم معجزة، تعجز عدوين، يا سعد عبد الشغل دايما بذكر الله، يا سعد عبد الشغل دايما بحب الله، بيسألوني مين مين حبيبك مين، بيسألوني مين مين حبيبك مين، بيسألوني مين أبو الولاية مين حبيبك مين، بيسألوني مين سيدي مصلح يا أبو سلامة، سيدي مصلح يا أبو سلامة، يا عمي يا عسكري يا ضي أبو الشمار، مدد يمه بدوية، مدد يمه بدوية، يا ضي أبو إسماعيل يا قائد الميادين، يا بابا مين زيك مين، يا بابا مين زيك مين، والله ولادك حلوين على بابك يا ابو مرسى، والله منورين ولاد ابويا، ابويا ابو اسماعيل في الحضرة منورين زي العلم بيني، يا زين العابدين، يا زين العابدين، يا سيدي علي يا منور حيك، يا عجب عجب خير يا سيد حسن، عمي يا ابو مرسى اشرف شحاته يا منور حيك، اخويا حسن الجمعة احنا اولاد الحرامي ولا حد زينا، يا عمي يا ابو مرسى يا منور حيك، واحنا ولاد الحرامي ولا حد زينا، شيخ جابر يا مدني، شيخ جابر يا مدني، شيخ جابر يا مدني، محسوب على البدوي، عم الشيخ ابراهيم، شيخ جابر يا مدني اللي يحيي كل احباب حضرة النبي اللي حضر من العروبة على البلوي، من جميع البلاد وجميع الاثار الصوفية، يسألوني يا رب كل سنة وطيب، يسألوني مين أفضل حاجة عيد أبو جمعة، يسألوني مين اللي فرح بنته الليلة الجاية، هم عارفين تعالى بالعايدة، يسألوني مين أحباب من حبيبك مين، يسألوني مين من حبيبك مين من حبيبك مين من حبيبك مين ما كل لهم عارفي من حبيبك مين وكلهم عارفين حق سيد من حبيبك مين يا با يا ابو اسماعيل من حبيبك مين يا با يا ابو اسماعيل من حبيبك مين وكلهم عارفين من حبيبك وكلهم عارفين انا قلت حبيب النبي اللي حضن سيدنا النبي وباسه في جميله وباسه في جميله سيدنا الحسين الشهيد سيدنا الحسين الشهيد اللي ضحى عشان دين الحسين الشهيد اللي ضحى عشان دينه يا هنا اللي والدينه يا عمي يا رويحي يا هنا اللي والدينه ده سيدنا الحسين ده سيدنا الحسين مدد يا جد الحسين مدد يا جد الحسين لحضن وباس الزين مدد يا جد الحسين حضن وباس الزين يا جد الحسين يا جد الحسين لحضن وباس الزين لحضن وباس الزين يجي واحد ويقول لك صم وصلي وزكي صم وصلي وزكي وانت تبقى يا رب تبقى زي حسين صم وصلي وزكي وانت تبقى يا روحي تبقى زي حسين صمت او صليت وكمان زكيت صمت او صليت وكمان زكيت هتجيب لك جد زي جد منين مدد يا جد الحسين مدد يا جد الحسين يا ابو زينهم يا ابو زينهم يا ابو روح يا حضره يا زينهم يا ابو زينهم يا ابو اللي فوق الحب ابو الولاية يا حب يا حرامي يا حرام يا حرامي يا حرام يا حرامي يا حرام هجيب لك الظابط يا حرام يا حرام يا حرام يا شيخ جابر يا مدى تبي وعلي ضارة وعم الغرور لا ياخدك المأمور أبو جمعة وعم الغرور لا ياخدك المأمور اوعى يا وقتي مغر اجلك ما فيكش مطر اوعى يا وقتي مغر الاجل لا مطر الاجل لا مطر اوعى يا وقتي مغر اجلك ما فيهش مطر اجلك ما فيهش مطر ما تصلوا يا جمهور الليلة كلها رضا زايدة جمال وسرور زايدة جمال وسرور يا عمي يا ابو مرسى يا ابو الشيخ عيد يا عمي يا ابو مرسى مكتوب مكتوب مكتوب هلا اخويا عمي صار مكتوب شارع شرقاوي يا حرام شرقاوي يا حرام شرقاوي يا حرام عاصم على باب العينين عوده يا حرام الحق قادر التواصل يا ابو زينب بعوده يا ابو زينب يا ابو زين وقال ابو عماد يا ابو زين بعوده يا ابو زين بعوده يا ابو زين يا شيخ الحرميه مكتوب مكتوب واللي صار مكتوب ده مكتوب مكتوب اللي صار مكتوب مكتوب مكتوب واللي صار مكتوب وامشي حياتي يا عيني وامشيها بالمقلوب انا امشي حياتي يا عيني وامشيها بالمقلوب على بابك يا ابو مرسى اللي انكتب انكتب ومكتوب مكتوب يا ابو ايمن مكتوب ياللي جواك الزمان اصبر على المكتوب ياللي جواك الزمان اصبر على المكتوب ياللي جواك الزمان اصبر على المكتوب اوعك تقول الامر اوعك تقول الامر اوعك تقول الامر لا يقول عليك معيون لا يقول عليك معيون داري الازعزاع داري الازعزاع شجوكي داري الازعزاع رب الشيخ يروح الشيخ داري الازعزاع عن عريس مطلوب عن عريس مطلوب يا ابن الشيخ يشيلها عن عريس مطلوب طالب عروسه جميله طالب صبيه جميله يكون في الحب الدوب يكون في الحب الدوب اسم العروسه نوال اسم العروسه نوال اسم العروسه نوال لما العريس محمود لما العريس محمود لما العريس محمود يا سيد الحسين سيد عليكم تراعوني هذا عربي السنان والحب استاذ رأفت حجاب والحب عيد ابو جمعه وان شاء الله اللي جاي عند فلح عيد ابو جمعه حاج محمد الشرقاوي ابو زينب وام زينب يا رب عودك حاج جمال ابو حشيش حاج سام السني الحرميه حاج عواد احمد عواد والقلق مدد يا عم يا ابو قاسم ام عبد الله ربنا يرحمها ويبارك في اولادها بيت الطبيب فين يا سيدنا الحسين تعبونا العيله ما تجيش العمده وبتبطل يا احمدي مثل حاجه ام احمد ربنا يطول في عمرها عم الشيخ مصلح ذات ربنا يرحمه بيت الطبيب يا زين العابدين تعال ابونا العيد ما تجيش وبقالي سنة حول على فراش المرض ما تجيش انا زعلت روحي زعلت روحي على العز والعزاز ما تجيش انا لما كوان الهوى تبرأ مني انا لما ابتليت بالحب تبرأ مني صبحت بين اهلي لنا منهم ولا من ولما اراد ربنا ورفع البلاء عني هم يصلحوني قلت لهم كيف يا ناس ما تجيب السيادي يا أهل البيت الحاج محمود جد الله حاج مصطفى العرابي الامين عبد الرحمن حق فتح العرابي في عربيه سوزوكي واقفه قدام الشيخ تطلع اللي وراها عربيه سوزوكي السيادي اهل البيت عليكم عمار البيت يا اهله حبكم أم شيماء والحب حبكم فرض نور عمدة من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له سيادي أهل البيت سيادي أهل البيت أهل بيت النبي وفضل لا تحيط به العقول وفضل لا تحيط به العقول كفاكم يا بني الزهراء فخر إذا ما في جدكم الرسول أبوكم فارس هيجاني وأمكم يا لنا المطهرة البتول بكم في المجد قد وضح السبيل وفيكم يحتمي جار النار المزيد. ايوه يكون في البلد قد وضح السبيل. وفيكم يحتمي جار الرزيق. ثمنهم واقبلهم حسن اعتزال وراعهم ذيل جميل اخذ كساي يمد اليكم يمد اليكم كف افتقاري والدمع العين قل هبل نسيم. دمع العين قل هبل نسيم. أكون نزيلكم ويضام قلبي حاشا أن يضام لكم مزيد. تخاطبني تخاطبني أرواح فيكم جنون فيكم جنون يحجب حكمتي فيحجب حكمتي. ويل السبيل ويل السبيل. أشكر آيتي في الحب دوم في العشق دوم فقد كان مرارتها دليل. إني رضيكم فإن يرضيكم حق سمير ترضي الله. إن يرضيكم يا حضرة النبي ترضي الله فصبري أنا صبري أنا صبري يا لا في محبتكم جميل. رضيت بعزكم يلا يلا يلا. رضيت بعزكم يلا يلا. أيام عمر لن أسلم لن أسلم يلا يلا. وقد بقي القليل وقد بقي القليل زيادي أهل البيت. ايوه يا ريس يقول الحبيب المصطفى عن اهل البيت اهل البيت كسفينة نوح ركب السفينة نجا ومن تعلق بها فاز. الشقاوي ايوه يا ريس بالحد سيد خادم اللي حضر ونورنا الخلقة وهبتها حتى اهل الارض الى اهل السماء. على فين ماشي حبيبي حد تامر الشيمه ودليل الفاه وخال حد ابراهيم وابو رحمه والهوى حق سيد الدحوري الإمام الحسين وست النساء الرجال الحق عيد أبو حربة أبو عون الله سيد زين ومحمد وسيد والعريس عادل يا رب العالمين بكم يا أهل العراق أيوم أخويا محمد الشرقية الدنيا رجل قده رسول الله وإن شاء الله في ملد الأبرايب 23 شيخ أحمد تعالى أدرون أي قديم والحق ممدوح شلبي والحق وأي جسد مزقتم أم زينب أم محمود يا رب عودة شفاعته يا أهل العراق والحق براش يا رب عودة امسك في أهل البيت وعبد فرخة شيخ محمود الجامل يا رب عودة تبرور الدين جعفر الطيار وأولاد برور الدين جعفر الطيار سيدنا الرفاع وجيشه صبح على سيدنا النبي فالحق السيد خضر فالحق السيد الحافي ست السيدة نفيسة والمحاسيب على ست الكل والله منك لله اللي ما تصليش على حضرة النبي صل عليه صلي على حضرة النبي يا حبيبي صاحب الفرع عم الشيخ عيد ابو مرسى ستنا سيدة نفيسة ستنا سيدة نفيسة كعبة العشاق باب المساكين وخلي بالك من الاعتاب يا حبيبي ست الكل ست ام محمود ربنا يدام عليها بخير ستنا سيده نفيسه اصحى للعجل اصحى للعمل سيد احمد الرفاعي وسيد احمد البدوي وبشك العمارة سيدي علي البيومي سيد ابراهيم الجسوع ابا العينين ايوه يا عم احمد عمدة الاولية وخدامينه ستنا سيدة نفيسة وام الحنان واخويا وائل ومحمد والكسرين والاسمية وسيدي محمود الكردي ومحاسيبه والمعلم احمد محسن والمعلم محمود محسن وبيت ابو الليل وشارع الجمهورية شارع الادب وان شاء الله 13/9 عند اخونا محمود الجمل وكلنا خدامين عنده سيدنا النبراوي 19 وانتهى يوم 25 حب مسكيني ابو علاء فرحة سعيد كبير الحضر ونورنا. هلا البي عزت نعم بالحب مسكني والشوق انا مهجتي الشوق انا مهجتي وبالود مسكني. من حد حسين السيسي اللي بيحيي بيت الحرامي وابو مرسى والقلب بيقول يا سيدنا الحسين سواكم حد مسكني. سيدنا الحسين يا بطل يا ابن الإمام يا حبيبي جدك شفيع الورى في المؤمنين وحبيبي يا ابن بنت النبي يا دوحة للتوحيد يا ست يا سيدة زينب مدد يا طهرم حين. إني أحبك أنتي يا سيد يا سيد يا سيف يا سيف عشان انت محسوب عليها انت محسوب على ست الكل ست سيدة زينة قول براحتك يا ايمن وعيش مع الست ان شاء الله 31/8 سيدي سعيد البحر الحاج ابراهيم كشري حاج عمر الديزي محمد ان شاء الله 31/8 ليلة سيدي سعيد البحر عند اخوك الحاج ابراهيم كشري عند عمر الديزل وفتح لاخوي الحاج ربيع حاج ابو حماده اللي بيصبحوا على سيدنا النبي وحنا بحضرة النبي اخويا اباظة والحاج زينة بالسمكرية عم ابو اسيس. اني احبك يا ست يا ست يا ست اذا كان بجبين مؤمن ده على ست السيدة زينة قول يا رب اكبر بخاطري كرامة لست السيدة زينة هلا يجيك الرضا شيخ احمد يا بعزة من عند اللي خلق الست السيدة زينة مدد يا ست الكل ابويا ابو اشس ابويا عبد الجليل ست عطيات المنايل وعمر المنايل وعم الحاج عطا شاكر وحبايب اللي حضروا منورونا صلى وداد يا رب. يا بنت اكرم بنتي المنايل وعمدها اخويا وعم الحاج عطا الشاكر واولاده وابويا ابو اسف مدد يا ابو السباع. اني احبك انت عم الحاج محمود الاكاني وبيت باطا الاحمدي عم الشيخ سيد باطا واولاده فالشيخ عمرو اللي حضر منورين. يا بنت اكرم بنتي يا زهرة المقدسة نور عبد الحق زهرة قد تسال يا حياة الروح في نور أطهر بيتك وضعت من عليك يا احمد عبد الغني والحب وللبتول انتسبتي انا شيخ محمد في ظل طه نشأت ومن هداه ارتويت النور بالنور يسقى المشيرة العظيمة الرئيسة ست السيدة زينب النور بالنور يسقنا والخير بالخير يأتي والله جارع الحب زرع اقطاب على عوده يا زارع الحب زرع اقطاب على عوده وزارع الشر والله بكره لا يحصد عوده نعم عشان لما يريد ربنا يا ابو ايمن اليابسه بتخضر وانت بتزرع خير منين تلاقي شر ازرع نعم غذاء الجسم من ماء وخبز واما غذاء الروح النور والحب الغذاء إياك تيري سكرا من حنظل الشيء يرجع في المزاد لأصله من زكى عرض واللي مدهش التفاح ما بيعرفش طعمه بايدا فإياك تجني سكرا من حنظل شيء يرجع في المزام لأصله ما ما يا ما يما يما يما ما يما يما يما يا ست الكل يا زينب يا ست الكل يا زينب يا عف على الكل يا زينب يا ست الكل يا زينب يا عف على الكل يا زينب يا عرض زي الفل ست الستات مشرفة الستات يا ست الستات مشرفة الستات املنا الكاسة املا املنا الكاسة اشرب من شراب الزاد خارة ولجل الزاد نشرب اهل الزاد على بابك يا ست ما على بابك يمه يا ما تكوي الشبابات اللي خانه مع القلب اصبحنا دي معنوي نلغي بكل لغه نلغي بكل لغه يا زينب لكلك حنان يا زينب يا حنين يا لكلك حنان يا نبي الانطار ماما يا بنت الايمان عالية المقام يم الحنان يم الحنان يا ماما يا يا محكمة علوية يا زينب يا محكمة علوية يا زينب إدارة وروحانية فرجت أولية نظرة وحن عليا يا ماما أنا يا ستي الكل أنا يا ستي الكل بنظرة حنان حن ده انا قلبي بيك انشغل والعقل راح مني انا قلبي بيك انشغل والعقل راح مني يا لهوي مالي قلبي لغيرك اخلعه مني ونعابة العين اقلع مني ونعابة العين اقلع مني أمانة يا تاجر الخمر أمانة يا بالأمر بالأمر صف الكاس الكاس وناولني بديني حل انتهى الشرع نولني يا زينب دي مش عصر من عيني ولا عصير تفاح دي قبضة من نور محمد سب سب صورة من نور محمد سب سب سب سب سب يناول ما ما يا ما ست النساء وست الرجال يا ست النساء وست الرجال ما حكى لأهل الحب وكعب لأهل الحال من يوم سلكك لبس خلى حالي حال لتنظري له نظرة يسكن الخلوة بدري يا يباتي في حالاتي يا ولا بلاد الهوى جمال ابو سريع بلاد الشخية يا وسع جرح علي يا زين حمل النوم وغلال يا زين انت اصطرت يا زين انا لسه حالي حال اروح لي من وشتي لله وانت محكمة الاحوال لله قال الداعي الامور تجري في اعناتها ولا تبيتان الا خالي الباب ما بين طرفة عيني ما بين طرفة عيني وانتباهتها يبدل الله من حال من حال لحال بدي يا بدي يا بدي بدي يا بدي يا بدي يما يا زينب يا سيس يا عقلة ومع قلة يا زين يا ولا يا بعقلة يا زين عرفاني الحب الحب ولد عشت هنا البعد عنك خطير يا زين كنت بيك حلال هل انت على حيك حي زينة انت بختك ما ملا نوصل اللي انقطع يا زين وصل اللي انقطع ونعدل اللي ما نظرة منا لعاشر تبلغ الأذان ما اخوان حق ابراهيم كشري الفتح على اخر حق محمود عواد اشكره دومك شي عبد الحميد حق محمد محمود عواد شريف راشا عواد ويقاضي اللي بيصبعها على صاحب الفرح حتى تكون رسول بعيد بابا بابا بابا عبد الصلاح مالا شغل ولاية نورة غالي حق ابراهيم كشري حق عمر الدوسي حق الله وان شاء الله رب العالمين سيدي سيد الزعمال حق احمد عبد الغني الجاري ان شاء الله الاثنين والثلاث والاربع والخميس بسيدنا السيد وان شاء الله يوم الثلاث بخدمة اولاد عم ابو قاسم بالمنايه سيزر ويوم الاثنين اخوه الشخصية صابر الاربع والخميس عم ابو المعاطي دعوة عامل يمين اخوان اقبلت والشعر اسعى اليك لما اشرت فالحق عيد ابو جمعة الليلة الجاية ان شاء الله لاملا لو قشد وان يعلو ويعلو به اليوم صوتي يا بنت بنت حبيب هو سيدي يا ستي انا على غابك ارجو فضلا فهل منحتي استقبلي ماما مريم خذي ماما الى حيث كنت وفي الحماية خلي يا عز ما قد حملي بعد استراحة شوية في هوا سنة الدنيا جاية بعد استراحة شوية في طبقة تانية جاية كنت استراحة شوية تبقى هوا ولا شاي كل استراحة ازاي وكل قرار ولا شاي انا شاي الكريم شاي الدوار شاي الصوار ربنا يصلح حالنا وحالنا شاي مدد سيدي يا رسول الله المدد سيدنا النبراوي ابتداء 19 وانتهاء 25 السبت والحد